الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أعطنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ إبراهيم. بسم الله. ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما. اشتراك هكذا تقتضي، دخل شريكا مع شريكه وعلم منه ان العقد انتهى ومضى، فكل شريك اذن في ان يتصرف في كل ما هو مصلحة في التجارة في الشركة. تبين، فذكر مسائل وما أراد أن ينص على أن كل على ما الذي على كل ما يفعله الشريك، لا، إنما ذكر مسائل قد يكون فيها خلاف، فذكر له أن يقبض ويقبض، له أن يقبض الدين، لأن هذه قد يشتبع المرء، يقول كيف الشريك يستقل بقبض الدين؟ لابد من تقوله الشريك الآخر، وقال لا ما أحتاج. له أن يبيع ويشتري في غياب شريكه ويقبض الدين ويقبض الدين أو يقبض البضاعة أو يقبضها، وله أن يحيل ويحتال، بينا معنى الإحالة، إحالة الديون، وله أن يقايل، يعني يقيل السلعة إذا اشتريت من الشركة بضاعة ثم رأى المشتري أنها استغنى عنها، لأحد الشريكين أن يستقل بأن يقيل هذا البائع المشتري. إيش معنى يقيله؟ يعني يرد البضاعة ويرد إليه الثمن، له أن يفعل ذلك، ويفعل كل ما هو مصلحة في التجارة. فمعنى ذلك ما يصح أن يفعل شيء يخالف مقتضى التجارة، ما يتبرع ولا يتصدق من مال التجارة، من مال الشركة، ولا يضيف من مال الشركة. والناس غالبا يقل فقهها أو يغلب عليها الطمع، يقول نحن نعمل دعاية للزبائن فنستضيف كبار وجوه القوم، ويعمل ضيافة ضخمة باسم الشركة لفلان وفلان وفلان لتكون سمعتها أكثر، فأنفقوا من مال الشركة في وجه غير مشروع وإن اتفق الشريكان عليه. غالبا يفعلون كذا، أو يعرفون أن فلان مندوب تسويقات، يأتي وكيل عن شركات كبرى فيستقبلونه بعض الشركاء، بعض أحد الشريكين أو أحد الشركاء، فيضيفه في فندق وينفق عليه نفقات. قد يقول أجنني شريكي في ذلك، هذه مصلحة التجارة. لا، ليست مصلحة التجارة، الإنفاق إنما كان في وجه مشروع، إنما كان في وجه مشروع، أما في خلاف ذلك ما يكون. والوجوه غير المشروعة كثيرة، والتنصص عليها قد تكون فتنة وما تصلح، لكن الشاهد أن كل شريك له أن يفعل ما يحقق ربح الشركة، وأما ما كان فيه خسارة ولو كان فعل خير، أفعال الخير فعلها من مالك الخاص، ما تتبرع ولا تجهز تكفين موتى ولا تكفل يتيم من مال الشركة إلا إذا قال لك، الزكاة لا بد من إخراجها إذا حان الحول، لا بد من إخراج الزكاة. أما قضية التبرعات والهبات وما يفعل ذلك هذا من مالك الخاص فعل ما شئت، أما من مال الشركة فإذا كانت الشركة لم يؤذن لك في أن تتبرع في وجوه الخير فمن باب أولى أنك ما صح تستفيد منها في خاصتك وخاصة ضيوفك وخدمك، ما تأخذ السيارة تسافر بها في أماكن أو تنقل بها أمتعك الخاصة أو تسكن في مساكن الشركة أيها الشريك، إلا إذا كان هناك اتفاق، إلا إذا كانت هناك اتفاق، وإلا الشيطان ينزغ بين الناس ويدخل ويفطم القضايا ويتنازع كثيرا. والشركات كثيرة، قصدي والشركاء أنواع، حتى ولو كان الشركة بسيطة، ولو كان في مقصد مدرسة، ولو كان الشراكة أنت وفلان في حانون في دكان صغيرة تبيع فيها وكذا، فما صح تستقيل يقول أنا يا فلان أبغى أسكن في الدكان ما هم بس أجر شقة، يتفعل هذا مقابل أن توفر لك، قد يوافق الشريك على مضض من أول، لكن ما صح استغلال الشركة لأحد الشريكين، فأن يراعي هذا الشريك في حق شريكه، لا يحاول في غياب الشريك أو حضوره أن يستفيد إلا ما كانت الاستفادة مشتركة. أما أحدهما يستقل يدخل الشيطان ويفطم القضايا ويحصل أعوذ بالله من النزاع والخصام ما لا يرجع الود أبدا إلى ما كان عليه. نعم. وليس لهم أخرى لكم فقط. رقيق الشركة إذا كان شركة عبيد ما يزونه ولا يعتقه، ولو كان العتق بمال، لو قال يا أخي اعتقني وأنا أدفع مال، أنا فلان قال أتبرع كذا يعطيني من المبلغ أكثر من قيمتي وأعتقني، ما صح، لا يفعل الشريك دون إذن شريكه. نعم. ولا يهب ولا يقرض ولا يقرض، القرض ما صح كذلك، تقرض من مالك الخاص، من مالك الشركة، من مالك الشركة فلا تفعل. هذا عرفنا الآن حقوق الشريك مع شريكه في التصرفات. الأفراد الذين غير شركاء، لك أخ شريك أو صديق شريك فيستضيفك أو تمر عليه في المكتب، تجي في المكتب وأنت على سفر يقول يا فلان السائق خذ فلان أوصله للمطار، يا فلان خذ هذا فلان أنقل أمتعته إلى كذا، هو كونه لا يفعل لا يجوز، عرفنا حق الشريك مع الشريك. لكن الذي يقبل هذه ما حكمه؟ وتعلم أن هذا مال الشراكة، عرف يا أخي الآن الشريك يتبرع يقول تفضل، تعلم أن هذا ليس ماله الخاص، أو تقدم إليه وتعرف أن له وجوه وتطلب منه مساعدة فيقوم يترك مكتبه ليساعدك، أنت أخذت وقتا لا يملكه، ما يصح يا أخي، لا تأخذ وقته لأن هذا وقت لا يملكه، ولا تأخذ شيئا من ماله لأن هذا المال ليس ماله، هذا ما كذا. كثير من الناس يستمرئون هذا ويستخفونها، فلا تعين الشيطان عليه، ولا يجوز له، وأنت كذلك لا تستبيح هذا، ما يصح لك، فأنت أعنته على باطل. هذا كثير ما يحصل من الناس ويستخفونه، أو يعلم أن الشراكة لا تتحمل أن كل من أتى قدم له مشروب بارد فتقدم إليه وتونس معه ويعطيك المشروب وتكالمه، ولا يصح أن تستعمل تليفون الشركة، كونه لا يستعملها في شيء خاص هذا عرفنا حق الشريك مع شريكه. لكن أنت بحكم صداقتك مع الشريك تأتي للمكتب وتستغل التليفونات وتسأل، لك هو يسمح لك من الصديق، والشريك الآخر ما يعلم، بدليل لو حضر الشريك الآخر الأجنبي ما فعل هذا. يحصل هذا كثير، الإنسان يتجنب هذه المسائل لأجل أن الله عز وجل يعصمه من أن يربي لحمه ودمه على حرام. نسأل الله التوفيق والسلامة والعافية لنا ولكم جميع المسلمين. نعم. ولا يضارب بالمال يعني بمال الشركة. ومعنى هو لا يأخذ مال من الناس يضاربه لا، هذا له معنى سنعرفه الآن، لكن هو لا يأخذ مال الشركة فيدفعها لفلان. عرفت المضاربة ما هي؟ المضاربة أن يأتي واحد صاحب خبرة وآخر صاحب مال، فيقول صاحب المال لصاحب الخبرة أنت أعرف مني بالتجارة، هذه نصف مليون ريال تبضع فيها وآخر الحول لك نصف الربح لك ربع الربح لك كذا حسب ما يتفقان عليه مع الخدمة، يسمها مضاربة. قال لا يضارب مال الشركة إلا إذا أذن الشريك الآخر باتفاق، أما دونه فلا يأخذ مال الشركة فيدفع الناس أو جزءا من مال الشركة فيضارب به. المضاربة بمال الشركة ألا يكون تنمية للشركة إنماء لها يعني، ولا يكون خسارة فيها؟ هو اعتبرها نوع من مغامرة، اعتبرها أنها دخول في مجهول لا أضمن الربح، هذا لا يعرف عنها، لذا قال منع عن الله ضارب الله. أما هو فعلا الشريك لا صح أن يضارب. الشريك والأجير المشترك، إيش الأجير المشترك؟ في أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص أن تأتي لفلان ونشتغل معي بالساعة من الصباح للمساء، الأجر اليومي كذا أو الراتب الشهري كذا، عرفنا حده من كذا لكذا. هل يجوز له أن يتقبل أعمال في الزمن الذي خصصه لمؤجره ولا ما يجوز له؟ يجي واحد آخر يقول له فلان كهربائي جيد عندي أعمال، قال له أنا أشتغل عند فلان، قال له تعال بعد الظهر ساعة من أجيرك ما يعلم عنه واشتغل، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز في حق من؟ في حق كليهما، إن تعلم أنه أجير ما يصح تأخذه، لا يجوز لك أن تعطله عن صاحبه لأنك أعنته على الخيانة، وهو كذلك لا يجوز. عرفنا هذا؟ اللي يكنس للبلدية النظافة، يجي أنت شخص يحتاج إلى عمل وهو لا فقه عنده، ولو عنده فقه لا يبالي، ويدعوه الآخر يقول تعال ادخل البيت، قال الآن ما أستطيع يجي المراد لكن بعد ساعة أجي، يدخل البيت ويشتغل ثلاث ساعات أربع ساعات يعطونه كذا يخرج عليه، هذا الذي أدخله لا يبارك فيه لأنه أخذ وقتا لا يملكه، وهذا لا يجوز كذلك لأنه بذل وقتا لا يملكه. الأجير الخاص ما يصح تأخذه، هل يصح؟ لأنك عطلته عن عمله. وكذلك نضرب أمثلة فقط، فما بالك إذا أخذت سائق جارك أو خادمه قلت له تعال في كذا وهو لا يعلم، وأشغلته في مشاغل ودفعت له أجر، الناس يستخفون هذه، قال ما صح لا تجلس. عرفنا هذا؟ الأجير الخاص إذا اشتغل، عشان نتكلم على يضارب، قالوا تشتغل معي من الصبح إلى المساء وهذا الأجر الشهري، قال طيب، ثم في الليل يدعوه فلان وفلان لأنه هو باختصاص مميز أو أنه فني أجوره زهيدة أو فيه مما يرغب الناس، فقال تعال من بعد العشاء إلى منتصف الليل، يقول هذا الوقت ملكي أنا الخاص مو ملك أحد، لا دخل لمن يشتغل عنده شهر بالشهر، ايش دخله في الحال؟ يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز في حق الأجير، لأنه يعلم أن هذا الجهد الذي يبذله خارج وقته الذي آجره لفلان إنما هو على حساب النشاط والجهد الذي يقضيه فيه، يأتي متكاسل قليل النوم لا همة له متطلع متى يخرج يشتغل عند الأجير الذي اتفق معه دون نفس ودون نشاط ودون جهد. فذاك آثم في أنه أعانه على هذه وهو خائن في هذا, لأنه معطه واقتفى منه المغرب, اذهب إلى أهلك فنم وارتاح ثم تعال نشيط. فيأتي هو قسم ظاهر إلى أنه هل يصلي ولا لا يصلي ولا الله أعلم الذي قال, لكن هذا لا يصح. إن علمت أنه يشتغل في جهات فلا تأتي به في وقت تعلم أنك تستنزف جهده ثم يذهب وهو قواه ضعيفة, خلاص ما عاد ينفع. ذلك هذا لا يجوز, هذا يتساهل فيها كثير من الناس وليبلغ حاصل. الإنسان يحب يوفر شيء من المال ويقتطف بهذه الإجراءات, ولكن فليدرك الحقيقة أن ما عمله ووفره من مال على حساب هذه الأسباب غير مبارك فيه. وأما ذاك فنسأل الله السلامة, أراد أن يأتي برزق لم يكتبه الله بمشروع فيذهب سدى فيضيع عليه, يمرض أحد أطفاله يحدث كذا فيضيع الأجر التي أخذها كل يذهب في كذا يسرق كذا تأتي ما تأتي, لأنه لو أنصف عرض حق الله في حق الأجر الأول كان أعطاه حقه ما عمل هذا العمل. علمنا هذا؟ هذه يحصل كثير من العمال البسطاء والجهال وغير الجهال, وأحيانا تبين لهم الحق فينازعونك ويجادلونك, وأحيانا يعلم الحق ولا يبالي, يعلم الحق ولا يبالي. نسأل الله العافية والسلامة. نعم اسمع. ولا يضارب بالمال فلا يصح هذا الشريك كذلك أن يتقبل من آخرين ما ليضارب بهم لزاحم الشركة. وقته يشتغل لفلان بالمضاربة ويشتغل لشريكه بالشراكة, فما أعطى الجهد حقه فما يفعل. فلا يضارب بمال الشركة ولا هو يضارب بمال آخرين, هذا من هو المنهي عنه الشريك. نعم. ولا يضارب بالمال اقرأ لأن ذلك يثبت يثبت في المال حقوق. إن ضارب بالمال أثبت في المال حقا. الحق هو نوع من مال من شيء يتقوم بالمال, فأنت أثبتت في المال حقا بمعنى أن المضارب منذ أن دخل في مشروع المضاربة ثاني يوم ثالث يوم بجهده أصبح له في هذا المال حق, بما أنه أجرت يوم واثنين وثلاثة وأربعة لا أن تنتهي إلى أن يظهر ربح المال, فأنت أدخلت طرفا آخر ثالث غير الشريكين وجعلت له حقا في هذا المال دون إذن الشريك. هذا لا يجوز. عرفنا هذا التعليل, لأن من قرأه ولم يفهمه ما يتفطن. قال ولا يضارب بالمال لأن ذلك يثبت في المال حقوقا. عرفنا وجه الحق كيف ثبت؟ نعم. ويستحق ربحه لغيره, ربح المال هذا اللي بين الشراكة ذهب إلى ذلك المضارب. نعم. فيه تخريج يعني أراد أن يقول قد يقول بعض الفقهاء لا نصا إنما تخريجا من أن الشريك وكيل وأمين, أخرجنا من الوكالة أن الوكيل له أن يوكل, باب الوكالة مر علينا أن للوكيل أن يوكل غيره إذا كان يقوم بالخدمة التي أوكله فلان, لو قال يا فلان وكلتك في أن تشتري لي كذا وكذا وكذا ولك أجرى هذه مقداره, قال طيب معين له الأصناف, فذهب الوكيل إلى شخص آخر قال لك اشتري هذه وكذا كذا ولك من الأجر كذا بمقدار أقل, فالوكيل وكل آخر, هذه جائزة لأن الغرض يتحقق, خلاف أحيان توكل الوكيل وتعلم أنه هو المقصود بعينه لا غيره, لأنه لا أصبح لهذه إلا قلت يا فلان أنت سائق وتكون سائق لبناتي وعيالي أصلهم المدارس تأتي به، فلا يصح لهذا الوكيل يأتي بوكيل آخر، إنما طلبت ذمة معينة وما يصح وكيل آخر، والوكيل له أن يوكل أحيانا وليس له أن يوكل أحيانا. فقال هنا وفي تخريج حكم الشريك أنه وكيل له أن يضارب بالمال. عرفنا معنى الشرط؟ نعم. ولا قدرة الإنسان على ربه. وعنه؟ وعنه وقيل على الأول مع جهله لدفع ضعفه ومع علمه لا شيء. هذا الكلام في نقص. طيب ولا يأخذ به سفتجة، شرحناها الكلام ذاك تكلمنا عليه أمس. ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها، قلنا السفتجة معناها أن الإنسان يخشى مخاطر الطريق ويحب يوصل هذا المال إلى الكويت أو البصرة أو مصر ما إلى ذلك، والناس كانت تأخذها على دواب ويخشى ضياعها وقطاع الطرق وما إلى ذلك. أقول يا فلان أنا أعطيك هذه البضاعة وتسلم لي المال لفلان الموجود كذا، ذاك له رغبة في أن يسلم المال هناك لأن ماله موجود في المكان الفلاني، وهذا له رغبة لأن فلان كذلك يحتاج إلى هذا المال، فهذه جائزة ما فيها شيء، هذه تجوز بخلاف لو شرطها فيه خلاف، لو قال أنا أسلمك هذه البضاعة لكن لا تدفع المال إلا هناك، أو قال أنا أبيعك هذه البضاعة لكن لا تدفع المال إلا هناك، هذه فيه خلاف. أما إذا كان كلاهما في حق له مصلحة، هذه المسألة أظن مرت علينا في البيوع، هذا جائز. فقال لا يبيع سفتجة ولا يشتري سفتجة، سفتجة بمعنى أن تعطيه سند يستلم المبلغ من المكان الفلاني أو يستلم البضاعة من المكان الفلاني، هذا معنى الشريك لا يفعل هذه، هذا كمان كلام فيما سبق أول. نعم. إلا بإذن شريكه، أي لأنه إلا يعني كلمة الاستثناء إلا بإذن شريكي، كل المسائل التي مرت الاستثناء يعود عليها. ما قلنا ولا يكاتب الرقيق ولا يزوجه ولا يهب ولا يقبض ولا يطبق ولا يضارب بالمال ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها إلا بإذن شريكه، فالاستثناء يعود على جميع تلك على تلك على جميع تلك المنهيات، كل ما نهى عنه هذا الاستثناء يعود عنه، إذا أذن له في الزواج الرقيق يزوجه، فإذا أذن له في إعطاء السفتجة يأذن له. نعم. والصواب إذا يعني إذا كان الطريق خائف مخوف، ولو أعطاه البضاعة ما أمن، أو لو أعطاه لو أخذ البضاعة لم يأمن، أو لو أعطاه الدراهم لم يأمن جائز، ولو لم يأذن الشريك لأن هذا فيه مصلحة للتجارة. نعم. فائدة. نعم. ما يحل الشريك على المال مع الشيء والحق والعذر والقرار وما يتعلق بذره تثق به على سبيل قاله. طيب. ما فائده ذكر هذه كلمه فائده، واحيانا يقول فائده واحيانا يقول تنبيه واحيانا يقول غريبه او كذا، يذكر هذه المسائل لأنها لا تدخل تحت نص من نصوص المؤلف، وهي موجودة في كتب الفقه وهي في الشركة، اجعل لها هذا العنوان الغريب. فقال ما يخرجه الشريك على المال من الشير والحط، حطه يعني وضعه على الأرض، وشاله هذه اللغة يستعملها أهل الحجاز كثير وهي فصيحة، الشيل وشاله من كذا كيف صار يعني رفعه نهض به أخذه، يقول شير البضاعة وحطه بمعنى نقله من مكان إلى مكان وكذا ما يكلفه من مال، هذا يفعله الشريك لأن هذه من مصلحة التجارة. ها؟ والعشر والخفارة. العشر لو كانت أرض خراجية يخرج عشرها ولو لم يأذن شريكه، لأن هذه مصلحة التجارة. والخفارة بمعنى حراس الذين يذهبون، الحارس الذي يحرس البضاعة في الليل، هذا مستودع فيه أموالنا، يأتي حراس يقومون يسمون خفارة لأنه يخفر هذه أثناء الليل فيقوم بحراستها. على من تكون أجرة هذه الحراسة؟ على الشريك، في الشركة، على الشركة. ولو لم يأذن الشريك، ولو لم يعرف الشريك، ولو لم، من مصلحة الشركة. وما يتعلق بالبدرقة، البدرقة جماعة يخرجون يحرسون القافلة أثناء سيرها. إن القوافل في الطرق إن لم تكن آمنة في قطاع طرق يأخذون فيخرجون عليهم بسلاح ويشهرونهم فيأخذون أموال، وهذا يأتي بتجارة ويعلم إن لم تكن خفارة نهبت هذه الأموال. نحمد الله العافية والسلامة، ورأينا هذه النعم ووجدنا هذا الأمن. أما في الدول الراقية كل من اشتهر بمال وعرف عنه أنه صاحب مال من الملايين ما يمشي إلا بحارس، نسأل الله العافية والسلامة. وتجد في دول راقية كبيرة جدا مثل هذا لا يكل إلا الحارس عليه، إذا دخل حارس معه وإذا خرج حارس معه. نحمد الله أنك وحدك تأمن وتأكل وتخرج كذا وتأتي، هذه من نعم الله، تسافر وتأتي، اللهم لك الحمد والفضل منا. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. البدرقة جماعة، خفارة يسحبون القافلة تذهب حتى تصل مكانها، وأحيانا الخفارة تنتقل من مرحلة إلى مرحلة لأن اللصوص وقطاع الطرق عصابات ضخمة يأتون إلى منطقة وهذا حدهم، فإذا دخلت لابد تدفع لكبيرهم مبلغ من المال وإلا ما تركوك، وإذا دفعت مبلغ يحرسك إلى المنطقة الأخرى اللي فيها عصابة ثانية فتدفع إلى عصابة ثانية كذا. هذا في الدول البعيدة نسأل الله العافية والسلامة الذي لا أمن فيها ولا إسلام. وفي القديم كان البادية مع الجهل والفقر وعدم المعرفة كان فيهم شبه ذلك، إذا عرفوا في قوافل ماشية للتجارة أو حجيج كان يذهبون كذلك يفعلون. ويأتي الحجيج إما أن تكون معهم خفارة لفراستها حتى يصلوا إلى مكة، فإن كان ما معهم شافوا مقدم القوم دفعوا له مبلغ فتكون في ذمته حتى يصل إلى منطقة ثانية. ونحمد الله على الأمن والعافية. فإذا دفع شيء من مال الخفارة هل يحصل من الشركة ولا ما يحصل؟ هل يحصل من الشركة؟ أقرأ. أو يبضع أو يوضع فيما يتولى منه أو يرهس أو يبتهج على وجهين. على وجهين سأذكرها الآن، يعني هذه فيها وجهين، يعني فيها قولين فيها رأيين، الرأي الأول الصحة والرأي الثاني عن المصلحة. يعني هل له أن يودع يجعل هذه الأموال مودع عند فلان مال الشركة ولا ليس له؟ هل فيها قولين فيها وجهين؟ هل له أن يبيع نساء يبيع بالديون يبيع بالقرض؟ كان على وجهين. هل له أن يبضع بمعنى يعطي البضاعة لفلان يتاجر فيها دون ربح ترجع للشركة أو فيها غرر؟ على وجهين. هل له أن يتوكل أو يوكل فيما فيه مثله؟ على وجهين. أو يرهن أو يرتهن؟ سأتكلم عنها. الأولى الإيداع، وفيه روايتان سهما له ذلك نذر فيه الولي وحرمه الشر وزاد عند الحاجة إليه. عند الحاجة إليه. الإيداع كان في السابق رجل اشتهر بأمانته، عرف عند الناس أنه أمين، فيدعى له الأمان، يعطونه في صرة، في كيس، في كذا، يدفعونها إليه، فيأتي الوقت المطلوب فيدفعه له، يعطوه شيء ولا يعطوه، لكن هو أمين. ومن عرف بخيانة ما كان يعطوه. والآن أصبح الإيداع إنما هو في البنوك لا في غيره. مثلا إما أن لا تأمن الناس، أو الناس نفسهم لا يأمنون، من تعطيني أنا مالي في البنك، تعطيني كيف أدعي خلي عندي وداع مثل هذا؟ ما يمكن هذا، أنا أسافر أروح خلي البيت. وزاد بذنوب الناس أن فقدوا الثقة والأمن، هذا نوع من جانب فقدان الأمن، بدليل الإنسان يوسوس لو خرج من بيته لا بد يخلي إضاءة مفتوحة، أو ينقل الدراهم من مكان إلى مكان، أو يخفيها في مكان لا يطلع عليها أحد وقلبه معلق بها، هذا إذا كانت فيه دراهم. أصبح ويأتي ولا يدري، فأول ما يدخل بيك يبحث عن الأمان التي أودع عن دراهم وين وضعه، عن ذاك المال الخاص أين وضعه، هل وجده؟ يحمد الله أنه سليم. هذا جزء من هذا المال، استعامل بالربا ولا يعين على ظلم، وكذا يفعل الخير أفضل من أن تضعه في مكان آخر. قال الأولى في الإيداع، وفيه روايتان، إحداهما له ذلك جزم به في الوجيز وصححه في الشرع، وزاد عند الحاجة إليه، للشريك أن يفعل ذلك عند الحاجة إليه. نعم. التعليل هذا.